الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق، الأصول والفروع. وصلنا إلى الصفحة 300. قلت قاعدة: من أخطأته الجنة صالي النار، أي يدخل النار ويصلى في نارها. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي عمران الجوني قال: إنه ليس بين الجنة والنار طرق ولا فياف ولا منزل هنالك لأحد. من أخطأته الجنة صال النار. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. هذا الأثر الجليل يبين لكل الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليس هناك إلا طريقان، سبيلان، لا سبيل غيرهما. إنه ليس بين الجنة والنار طرق ولا فياف ولا منزل هنالك لأحد. الأمر غير الدنيا، تركت كذا فذهبت إلى مكان آخر، إلى مكان مئة، لا مكان إلا الجنة أو النار. إنه ليس هناك بين الجنة والنار طرق ولا فياف، لا سبل ولا شيء، ولا منزل هنالك لأحد. من أخطأته الجنة صال النار، إما مؤمن وإما كافر، إما مسلم وإما عاصي. والله يغفر لمن يشاء، والأمر بيده سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الأثر، القاعدة العظيمة، ليس هنالك إلا الجنة أو النار، كما في حديث البخاري: جعل الله سبحانه وتعالى الموت، نفس الموت، بين الجنة والنار، وذبح الموت وقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت. ذبح الموت، انتهى الأمر. ويا أهل النار خلود بلا موت، ذبح الموت حتى مع الكفار الذين هم خالدين فيها أبدا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنه ليس بين الجنة والنار طرق ولا فياف ولا سبل ولا مناهج ولا شيء. من أخطأته الجنة صال النار. حتى أهل العرف، الأعراف، كما في سورة الأعراف وعظم ما في السورة من الآيات، أهل الأعراف بين الجنة والنار، وأهل العرف من استوت حسناتهم مع سيئاتهم. والحديث القدسي عن رب العالمين قال سبحانه وتعالى: رحمتي سبقت غضبي. قالوا: رحمتي يعني الجنة، وغضب النار. فبالإجماع أهل الأعراف تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فرب الكون ورب الخلق رحمته واسعة ومقدمة على غضبه، فدخلوا الجنة. قاعدة: ودائع الله لا تضيع. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي عمران الجوني قال: زرع الله في قلوبنا وقلوبكم المودة على ذكره، اللهم آمين، وجعل قلوبنا وقلوبكم أوطانا تحن إليه، اللهم آمين، وأجرى علينا وعليكم المغفرة كما جرت علينا وعليكم الذنوب. إن الله تعالى لم يستودع شيئا قط إلا حفظه، وأنا مستودع الله ديننا ودينكم وخواتيم أعمالنا وخواتيم أعمالكم، كما استودعت أم موسى موسى لما ألقته في اليم في النهر، فحفظها الله وتوكلت على الله وأوحى الله إليها، أي ألهمها، لأنها ليست نبية، ألهمها. وكلمة الوحي هنا ليست وحي للأنبياء فحسب، وهذه بينتها تفصيلا في سلسلة المقالات الأصولية الفقهية. وكما استودع يعقوب يوسف ودائع الله لا تضيع في السماوات ولا في الأرض، وأقرأ عليكم السلام والرحمة، ودائع الله لا تضيع، والوديعة أن تكون لك طاعة، عمل صالح، بر، صلة رحم، صلح بين الناس، صدقة، زكاة، أمر بمعروف، نهي عن المنكر، ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. زرع الله في قلوبنا وقلوبكم المودة على ذكره، وهذه دعوة عظيمة أن تكون كثير الذكر بالله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي آية وخير مردا. وجعل قلوبنا وقلوبكم أوطانا تحن إليه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فدعا وجعل قلوبنا وقلوبكم أوطانا تحن إليه، إلى الله وإلى ذكر الله وإلى سنة رسول الله، وأجرى علينا وعليكم المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مهما فعل من المعاصي والكبائر العظام، كما جرت علينا وعليكم الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا نخطئ، ولكن الإسراع إلى التوبة، وسارعوا إلى مغفرة، وسابقوا ففروا إلى الله. إن الله تعالى لم يستودع شيئا قط إلا حفظه، كل شيء مستودع. وفرق بين الأمرين بالسلب والإيجاب: استيداع الطاعة واستيداع الذنوب. الذنوب لا تمحى، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأنا مستودع الله دينكم، ديننا ودينكم، وخواتيم أعمالنا وخواتيم أعمالكم. أنتكل الأمر إلى الله، إلى الله، وتحسن الظن بالله، إلى الله وبالله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كما استودعت أم موسى موسى في زمن ولادة موسى، قالوا سحرت فرعون أنه في هذه السنة سيولد ولد يكون نهاية ملكك على يديه، فقتل كل من كان جنينا ذكرا. سبحان الغالب القاهر، الغالب على أمره، القاهر فوق عباده. فما نجي من كل هؤلاء إلا ولد واحد، هو نبي الله موسى، كليم الله، وأوحى الله إليها كما في بدايات سورة القصص أن تلقيه في اليم، تجعل له شيئا صغيرا كالمركب الصغير، حتى ذهب هذا إلى بيت فرعون وتربى عنده حتى صار شابا، ثم بعد ذلك كان نبيا، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يهلك هؤلاء. فقالت: كما استودعت أم موسى موسى، ودائع الله لا تخيب ولا تضيع، تحفظ. الوديعة العمل الصالح، هو الذي ينجيك ويخلصك من كل كرب. قضية مش فهلوة وبرمجة وكذب وغش ونفاق، لا والله. كما استودع يعقوب يوسف لما قضى الله سبحانه وتعالى أن يرموه في غاياه بالجب في البئر، فأخذه من أخذه واشتراه بثمن بخس ثم أصبح ملكا على الدنيا. فودائع الله لا تغيب تحفظ، ودائع الله التي لا تضيع في السماوات ولا في الأرض. وأقرأ عليكم السلام والرحمة، قاعدة: إذا ابتدع الرجل بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. الدين إما سنة وإما بدعة، إما هدى وإما ضلال. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي المفسر الحافظ الرغاب الواعظ الرهاب، كما كان عالما حافظا وعاملا واعظا، هذا قاله أبو نعيم في ترجمته عن عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع الضال فوقع فيه، فقلت له: يا أبا الخطاب، ألا ترى العلماء يقول بعضهم في بعض؟ فقال قتادة: يا أحول، اسمه أحول، فهنا يصغرها، يا أحول، ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر؟ الله أكبر. فانظر إلى القاعدة الشرعية المنهجية السنية، البدعة إن حدثت لابد أن تعلم فيحذر منها الناس. يا أحول، ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر وجوب، أمر على الوجوب، قاعدة في حجة الله على خلقه. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن قتادة قال: ما نهى الله عن ذنب إلا وقد علم أنه موقوع، ولكن تقدمة وحجة. الله لو أراد أن يؤمن كل من في الأرض إلى يوم القيامة لكان، ولكن لا بد من البلاء، إيمان وكفر، طاعة ومعصية، سنة وبدعة، نور وظلمات، وعلم وجهل، وصدق وكذب، وإيمان ونفاق. وهديناه النجدين ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا بد من بيان البدعة وبيان أهلها والتحذير منها. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى، وحتى للغاية، لا حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حج بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. والحجة في بيان السنة والبدعة، قاعدة في أبواب العلم وصلاح الأحوال. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن قتادة قال: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل. يعني العبادة في المجمل لا تتخطى صاحبها، أما العلم الشرعي وتفصيل وتحقيق وتقصي الراجح من المرجوح من المسائل العلمية تعود على كل الناس. وهذه رسالة الأنبياء والمرسلين: إنما عليك البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقال: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل، سواء بالليل أو بالنهار. طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، والحديث صححه السيوطي بخمسين طريقا كما قال المناوي في فيض القدير، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة، وذكر تصحيح العراقي وحسنه ابن قطان. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وروى الحاكم في المستدرك وصححه وافقه الذهبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتب هذا هذا الحديث بماء من الذهب: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فضل العلم قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فضل العلم أحب من فضل العبادة، والعبادة خير كلها خير، ولكن إنما تكون العبادة مقبولة عندما تكون عبادة علمية شرعية منهجية أصلية على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، وفي رواية فضل العلم خير من فضل العبادة. وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه. قاعدة عظيمة جعلتها مقالا في سلسلة المقالات على موقعه: زمرنا لهم فلم يرقصوا، زمرنا لهم فلم يرقصوا. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الجليل الإمام مالك بن دينار الإمام العالم العامل المعلم، كان جميل الوجه وحسن حسن جدا، فأتت ابنة أمير وهو يعيش في خص في عشة، فكانت يعني في غاية العشق له، وهو يجلس في جبل، فدخلت عليه ففر منها تركها وجرى. قال مالك بن دينار: زمرنا لكم فلم ترقصوا. قال أبو نعيم راوي هذا الحديث: أي وعظناكم فلم تتعظوا، زمرنا لكم فلم ترقصوا، والله زمرنا فزمرنا وزمرنا وزمرنا ولم يتعظوا. قلت: وهذا الأثر هو ذم ولوم لعدم الاستجابة لله وللرسول بعد إقامة الحجة والمحجة. وإلى آخر الصفحة الرابعة بعد المئة، قاعدة في علماء الدنيا. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن مالك بن دينار قال: إن في بعض الكتب إن الله تعالى يقول: إن أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة ذكري من قلبه. حلاوة الإيمان إنما تكون للمطيع، للقانت، للمخبت، للورع، للمؤمن، الذي يكثر من الأعمال الصالحة. والعالم الرباني كما نقل أهل العلم سلفا وخلفا صفة العالم الرباني: العالم العامل المعلم. فقال هنا: إن في بعض الكتب أن الله تعالى يقول: إن أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة ذكري من قلبي. فلو كان عالما ربانيا ما أحب الدنيا، ولا أحب شهرتها، ولا لذاتها، ولا شهواتها، ولا مالها، ولا منصبها، هو لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، لا علاقة له بالدنيا. والحديث العظيم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، وفي رواية وعالما أو متعلما بالنصب وبالضم. فالعالم كل الدنيا ملعونة، فكيف يحب الدنيا؟ فإذا لا ينتفع بالكتاب ولا بالسنة ولا بالمسائل الشرعية. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب، ولكن القاعدة الكلية في علم أصول الفقه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا هذه الآية ما حدثتكم عن رسول الله حديثا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب سواء في اليهود والنصارى ثم في القرآن، فقال أبو هريرة كذلك: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب سواء من قبل في الأمم السابقة أو بعد بعثة رسول الله، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذا أمر من الله، ترهيب وترغيب، لتبيننه للناس، أمر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأهل الكتاب حرفوا الكلام عن مواضعه لهوى ولدنيا ولمنصب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه، لم يبينونه وكتموه واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فربنا يحذر هؤلاء الذين يتصدون إلى الدعوة إلى الله لا على بصيرة، يحذرهم تحذيرا عظيما. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فكيف لهؤلاء يجدون لذة الإيمان؟ الله أكبر، لا يستقيم. الأمور لها ضوابط، هناك موانع وهناك شروط وهناك علل وهناك أسباب. الذي يأتي بالأسباب والشروط والعلل ويصد نفسه عن الموانع يشعر بلذة الكتاب والسنة. فالذكر له تأثير وحلاوة ولذة، والتأثير له شروط. قال الله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، سبحان ربي العظيم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تشتروا بعهدي ثمنا قليلا. وقال عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. اشتروا الضلالة بالهدى، نسأل الله السلام والعافية. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن مالك بن دينار أيضا قال: يا هؤلاء. وهذا أثر سبحان من جعله على لسان مالك بن دينار، قال رحمه الله التابعي الجليل: يا هؤلاء، إن الكلب إذا طرح إليه الذهب والفضة لم يعرفهما، وإذا طرح إليه العظم أكب عليه، كذلك سفهاؤكم لا يعرفون الحق. سبحان هذا الكلام الجليل، يبين هؤلاء، يا هؤلاء، لكل من حاد عن الكتاب والسنة والصراط المستقيم والمنهج القويم، يا هؤلاء، إن الكلب إذا طرح إليه الذهب والفضة لم يعرفهما. بالنسبة للناس ما أشد وأعظم في القيمة من الذهب والفضة، وكذلك مثلا الياقوت والمرجان والجواهر وما شابه، كل هذا هناك خلل وهناك مانع من الفهم، لأنهم سفهاء لا يعرفون الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال، ولا يعرفون أهل السنة من أهل البدعة، ولا أهل الحق من أهل الباطل. ليس عندهم قانون، ليس عندهم فرقان. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن هذه الآية: وعد من الله أن من اتقاه علمه ويجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه من الكلام، بل قد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فيصلا بين الحق والباطل. هذا لأهل العلم ولأهل الورع ولأهل التقوى. أما السفهاء الضلال، قال لهم: يا هؤلاء، إن الكلب إذا طرح إليه الذهب والفضة لم يعرفهما، وإذا طرح إليه العظم أكب عليه، كذلك سفهاؤكم لا يعرفون الحق. فالسفهاء يسفهون أهل العلم الثقات، والسفهاء يطعنون في الورعين والمؤمنين والمتقين والمخبتين، لأنهم سفهاء. قال: وإذا طرح إليهم العظم أكب عليه، كذلك سفهاؤكم لا يعرفون الحق. هذا هو الذي أهلك الدين والدنيا، جل الناس في ضلال عن الحق. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فمع الغربة لا يعلم الحق من الباطل، ولا الهدى من الضلال، ولا الغي من الرشاد، ولا العلم من الجهل، ولا السنة من البدعة. الدنيا خربانة، كل يخبط، ليس هناك سبيل، وليس هناك منهج، وليس هناك تحقيق، وليس هناك تأصيل، ليس ثم إلا الجهل والتبجح. فأمر عظيم جلل. فهذا أثر من سنين، لما سمعته قلت سبحان ربي العظيم. وروى أبو نعيم في الحلية عن مالك بن دينار أيضا قال إنكم في زمان أشهب، يعني زمان أسود صعب شديد، معاييره باطلة، قلب الحق باطلا والباطل حق، أشهب، لا يبصر زمانكم إلا البصير. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على وعي، على فقه، على إدراك. لا يبصر زمانكم إلا البصير، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال لا يبصر زمانكم إلا البصير. ليه؟ لأن هناك طائفة قليلة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على الحق، لا يضرهم كل هؤلاء، لا يضرهم المليارات من الناس، عنده علم وفهم وفتح الله عليه، لا يضره كل هؤلاء لأن الله فتح عليه بالعلم. لا يبصر زمانكم إلا البصير. إنكم في زمان كثير تفاخرهم، قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم. المصريون يقولون ده بؤ، يعني ايه بؤ؟ بيتكلم وخلاص ما مش عارف بيقول ايه، وبيقول كلام غلط. قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم، يعني غلطان وبيتنك، يعني زي ما بنقول، وكبر ومش فاهم حاجة. فقال قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة. قفشني يا عم الشيخ، اديني ومالكش دعوة، لا حلال ولا حرام، اديني الفلوس وانت مالكش دعوة، انا اللي هتحاسب وانت مالكش دعوة. طلبوا الدنيا بعمل الآخرة. فقال لهم فاحذروهم على أنفسكم، لأن هؤلاء كثر بالملايين، بمئات الملايين، هذا هو. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا كلام الله، أكثر من في الأرض يضل عن سبيل الله. فقال لهم فاحذروهم على أنفسكم، كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، لأنه رؤوف بعباده وبخلقه يحذرهم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقال فاحذروهم على أنفسكم ولا توقعونكم ولا يوقعونكم في شباكهم، لأنهم أصحاب ألسنة يتكلمون كلاما يدخل القلوب وهو كلام شياطين. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي، ومن ورث النبوة من الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، عدوا شياطين من الإنس والجن. وشيطان الجن ضعيف، قال تعالى إن كيد الشيطان ضعيفة، وشيطان الإنس أشد مرات كثيرة من شيطان الجن، لأن شيطان الجن يوسوس فحسب، وشيطان الإنس أمامك بتعبيرات وجهه وحركات يده وجسده وبلسانه الفصيح بالباطل فيبهرك ويجعلك تقول في الباطل الذي هو لا نسبة له إلى الحق. وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة فاحذروهم على أنفسكم ولا يوقعونكم في شباكهم. قاعدة في إجماع الشر في العبد وذلة العامل. روى أبو نعيم في الحلية عن التابعي سليمان بن طرخان التيمي قال: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلت كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قلت: قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من أراد أن يتكلم فبالدليل، كتاب، سنة، إجماع، عقل يستقيم مع الكتاب والسنة الإجماع. وقال سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والأثر أجمع عليه أهل العلم سلفا وخلفا هذا الأثر. قال أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في صحيح الجامع قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا والله ولله والحمد لله. يعني إيه؟ أمرنا بالعلماء الربانيين، كتاب وسنة وإجماع، ولا يقولون إلا بالدليل والبرهان والحجة والمحجة والبصيرة والراجح من المرجوح، تمام. ولكن إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أبا بكر أفضل التابعين وأفضل من في الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق، الكل يؤخذ من قوله ويرد، الكل يؤخذ من قوله ويرد. والحديث في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم أو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا حديث كلي وقاعدة كلية تبين أن الحق واحد وليس كل مجتهد مصيبة، هذا إجماع. وإن قيل فيه اختلاف، الاختلاف باطل لا قيمة له لهذا الحديث. يعني الأهل علم الأصول قالوا المسألة فيها خلاف، وهذا كلام باطل، لأن هذا الحديث ينفي الخلاف في هذه المسألة. الحاكم يجتهد فيحكم فيصيب الحق فله أجران، وآخر يحكم فيجتهد فلا يصيب الحق فله أجر على اجتهاده، لأنه أراد ونوى أن يصل إلى الحق فلم يصل. فالحق واحد، فلا ينبغي بالإجماع أن تأخذ بقول لابن عمر مثلا أو لابن عباس ترجمان القرآن ابن عم رسول الله، وقال قولا يخالف الكتاب والسنة والإجماع. لا يستقيم أن تقول هو إمام وابن عم رسول الله والنبي دعا له، لا، الكل يؤخذ من قوله ويرد، هذه قاعدة كلية. فهنا قال: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فكل من يتتبع زلات العلماء ولو كان من أشهر العلماء في الدنيا ويعلم الحق من الباطل ثم يريد أن يلبس على الناس دينهم ويقول أبو حنيفة قال والإمام مالك قال وفلان قال، ما لنا بهؤلاء؟ هؤلاء أئمة ولكن زلوا. ليس كل أحد يعلم كل العلم، حتى نفس الصحابة. يعني أكثر الناس حفظاً لأحاديث رسول الله عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب مع رسول الله، وبعده أبو هريرة. فكل منهم أخذ من رسول الله قسطاً من الأحاديث. فإذاً ليس كل العلم عند كل الصحابة، بل العلم كله عند كل الصحابة. فإذا فلان أخطأ وزل غفر الله له، فلا يتبع وتتبع هذه الزلة. أما أهل الأهواء يحبون أن يحرموا ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله، فيقول فلان قال وفلان قال وفلان قال، وهؤلاء الفلان معلومون ومشهورون سلفا وخلفا، فالناس يضحك عليها ويلبس عليهم دينهم ويقول فلان قال والإمام قال، ماذا تقول؟ هذا إمام. الإمام رسول الله، الإمام رسول الله معصوم. حتى الصحابة كما قال الشوكاني، اختلف الصحابة ينظر إلى أصح الأقوال التي توافق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال: لم يرسل إلينا إلى هذه الأمة إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة، الصحابي منفرد ليس بحجة لأنه يصيب ويخطئ، فالذي يتتبع زلات العلماء هذا يريد أن يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله. فهذا الشيطان الإنسي الذي هو أعظم فسادا للدين من شيطان الجن. لذلك قال أبو عمر لما روى هذا: هذا إجماع لا أعلم فيه خلاف والحمد لله. شوف الكلمة الجميلة، لا أعلم فيه خلاف والحمد لله، يعني الحمد لله الذي وفقنا على الإجماع على هذه المسألة. لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. لذلك عوام الناس، كل إنسان له هوى، فإن كان من أهل الحق ترك ونبذ الهوى، وإن كان من أهل الأهواء يتتبع الأهواء، فتأتي إليه مصيبة أو مسألة فيسأل الشيخ ويكون على علم، فهذا العلم لا يناسبه، لو أخذ بهذا العلم هلك وحاله اضطرب واهتز، فيذهب إلى شيخ آخر يجد ما يحلو له عند نفسه ويقول هذا شيخ وهذا شيخ واخذ بالتاني وأنا حر. لا، مش حر يا حبيبي. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، خلاص، قال الله وقال الرسول، ومن يعص الله ورسوله وأخذ بخياره وهواه فقد ضل ضلالا مبينا. استنى أنت يا عم. قاعدة أم الخطايا. وروى أبو نعيم في الحلية قال التبعي فرقد السبخي: قرأت في التوراة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم على التوراة والإنجيل: لا تصدقوه ولا تكذبوه. رجل سفيه من حوالي 15 سنة تقريبا أو أكثر ويتكلم في الدين ويعرفه البعض يعني، وكان يتكلم على مسائل اليهود والنصارى وما شابه ومسائل الدين، فهذا الغبي السفيه الأفك لما بعض أهل الكتاب طعنوا في رسول الله وفي القرآن أتى بالتوراة وفتحها وبال عليها وصور نفسه فيديو: لا تصدقوه ولا تكذبوه، ففي هذا الكتاب فيه الحق وفيه الباطل، فبال على شيء هو حق من عند الله، الحمية أخذته حتى ضل ضلالا مبينا. الأمر يحتاج إلى وعي، لا يستقيم لأحد أن يتكلم ويتصدى في دين الله حتى تحكم أصوله على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولا بد قبل أن يتكلم، أبو حنيفة قال: كنت أبحث المسألة، وهو يعني كان عنده ذكاء ما تتخيله، رجل مش ممكن قد يقول لك هذا العمود الذي يسند عليه ويرفع عليه البيت هو من خشب أو طوب، هذا من ذهب، والله كان يستطيع أن يوهم من أراد وهو أمام عينيه أن يقول له هذا. ومع ذلك قال: كنت كما روى الخطيب البغدادي فقيه المتفق، كنت أبحث المسألة وأحققها ولا أنشرها إلى أصحابي إلا بعد سنة، إلا بعد سنة يراجع وكذا، لأن القضية الكل يؤخذ من قوله ويرد، وليس كل أحد يحفظ كتاب أحاديث الرسول كلها. ومن ثم لابد من التريث ولابد من الأصول الشرعية حتى إن أردت أن تتكلم في دينه. فقال: قرأت في التوراة أمهات الخطايا ثلاث: أول ذنب عصي الله به الكبر، في قول إبليس لما أمره الله سبحانه وتعالى بسجوده لآدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أول من قاس في الدنيا هذا الإبليس الملعون. والقياس صحيح في عدم وجود النص، الاجتهاد ينقض بالاجتهاد، لأن هذا يجتهد وهذا يجتهد، واجتهاد من غير بينة يقينية. والقاعدة الثانية لا اجتهاد مع النص، أدام في نص من الكتاب أو السنة لا تجتهد. فهذا الملعون أخذ بالقياس، كيف أنا خلقت من النار وهو خلق من الطين وأنا أسجد له، ينبغي هو أن يسجد لي، فقاس مع النص اللي هو الله سبحانه وتعالى أمره أن يسجد. فكان أول معصية عصي بها الله من إبليس أنه تكبر على الله، حتى أخرجه الله من الجنة إلى يوم القيامة، ثم هو إلى أبد الآبدين وذريته في النار، إلا من آمن من الشياطين والقرناء، هو قرين واحد، قرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أسلم وفتح الله عليه بالإسلام حتى لا يكون وسوسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ذنب عصي الله به الكبر، فالكبر عظيم، هناك كبر يخرج الإنسان من الملة، يبقى عنده كبر، والأمر بين في الضلال ولكنه مصر على ما هو عليه. الكبر والحسد، وحسد إبليس آدم نفخ فيه الروح بعد 40 سنة، فلما نفخ كان ربنا سبحانه وتعالى أخذ قبضة من كل الأرض وخلق بها آدم ولم ينفخ فيه الروح، فظل 40 سنة في هذا الصلصال، فكان الشيطان يدخل ويخرج من داخله وخارجه، وكان يحسده حسدا شديدا. الكبر والحسد والحرص، الحرص على اللذات والشهوات والمال، فاستل من هؤلاء، تفرع من هؤلاء الثلاث 6 صاروا 9، يبقى الكبر والحسد والحرص، وتفرع منهم الشبع والنوم والراحة وحب المال وحب الجماع وحب الرياسة. فهذه أصول الضلال التي تبين ضلال المسلمين وتبين على مفهوم المخالفة استقامتهم على الحق. قاعدة الخوف والخوف والوقار، روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي شميط بن عجلان قال إن المتقين أتاهم وعيد الله فناموا على خوف وقاموا على وقار. هذا الرجل الذي يفهم، يعني مش العالم، مش الجاهل الذي يصلي مثلا شهر رمضان التراويح ويخرج كأنه أصبح كأبي ذر. بص، إن المتقين أتاهم وعيد الله فناموا على خوف. المتقون الورعون الذين يقيمون قيام الليل طوال السنة، وبعد قيام الليل عند الأسحار قبيل صلاة الفجر يجلسون يستغفرون. هم كانوا قاعدين بيزنوا يشربوا خمر، هم يدعون الله ويقيمون الليل ويقرؤون القرآن ثم بعد ذلك يستغفرون. إيه ده؟ إن المتقين أتاهم وعيد الله فناموا على خوف وقاموا على وقار، يكبرون الله ويعظمونه في الأمر والنهي. قال تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون يا عبادي فاتقون، وقال تعالى فهل أنتم منتهون، وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالناصح العاقل الفطن الذكي الذي ينام على خوف ويقوم على وقار. قاعدة موعظة للغافلين، روى أبو نعيم في حلية الأولياء أيضا عن شميط بن عجلان قال بئس العبد خلق للعبادة فصدته الشهوات عن العبادة، سبحان ربي العظيم. وبئس العبد خلق للعاقبة قصد فصدته العاجل، العاقبة اللي هي إيه؟ الأخرة والموت. فزالت العاجلة وشقي بالعاقبة، فقال له وبئس العبد خلق للعاقبة للآخرة فصدته العاجلة الدنيا ولذاتها، فزالت العاجلة انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وجت الآخرة والثواب والعقاب، فزالت العاجلة وشقي بالعاقبة. كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن، مش فاهم ولا تدري، كل نفس وكل ثانية مرت هي من أجلك، تقرب من موتك وأنت لا تدري، أنت مش دريان، في غفلة شديدة. كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن، من عمرك من سنك، وكل يوم تستوفي من رزقك فقد أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، أخذت ما يكفيك، تأتي بما يطغيك أو تأخذه من الحرام، ولا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع، فماذا أفعل لك وقد انقطع النور؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.